ركن الإسلام الأول حاضر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان إبليس يفرح بالبدعة. لماذا؟ لأن البدعة اختراع يضاهي الطريقة الشرعية. لا أرضى عنك حتى أسمع في عبدي ورسولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أرضى، فيذهبون إلى السيد المقدم والنبي المعظم عليه صلوات الله وسلامه فيقول أنا لها. هذه الخلوة لا منصرف لك منها حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجل من المدائح البشرية، لأنها خرجت من إناء الضعف والعجز والفقر الذي قال رب العالمين عنه وما أوتيت من العلم إلا قليلا عليه صلوات الله وسلامه. ولكن يعني أستأنس بما قال أبو الطيب رحمه الله: كالبدر من حيث التفت وجدته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمهما قلبت في أحواله وشمائله وخصاله ونعوته وكل ما يتصل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجدت مثل فلق الصبح نورا وضياء يهدي قلبك ويمسح عنه ظلمة أتربة الجفاء. ومن ذلك أني أريد منك أن تتأمل هذه الخصائص النبوية عند رب العالمين سبحانه وبحمده، وأن هنالك إلحاحا إلهيا على ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أخص صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وبحمده. فمفتتح هذا الدين لا يكتفى به كما أسلفنا أن يشهد العبد لله بالإلهية وحده سبحانه وبحمده حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا. هذا مفتتح الدين، كلمة النجاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ركن الإسلام الأول حاضر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم عموده وهو الصلاة حاضر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيخص بجلسة التشهد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو أنك فليت التشهد هكذا لنظرت أنه ثناء على رب العالمين سبحانه وبحمده، وصلاة وسلام على رسوله وعبده سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا في شأن الصلاة عظيم. الصلاة أخص صلة وأعظم مقام بين يدي ربنا سبحانه وبحمده في هذه الدنيا، خلوة العبد بربه سبحانه وبحمده. قال عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم ليصلي فليعلم أنه يناجي ربه. والمناجاة تدلك على ما هنالك من سرائر الخلوة ومن بهجتها. فهذه الخلوة التي تكون بين العبد وبين ربه، فشرع للمصلي أن يتخذ سترة. هذه الخلوة لا منصرف لك منها حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التحيات الزكيات المباركات والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ها هنا معنا أرجو أن تتسع له حدقة بصيرتك وأن ترحب نفسك عند سماعه. أنا إذا سلمت على إنسان ولله المثل الأعلى ثم تابعت هذا السلام بسلام آخر، فمعنى ذلك أن السلامين مقترنان، وأني أسلم على هذا وأسلم على هذا، فمعنى ذلك حضور الذي تسلم عليه ثانيا مع الأول. فأنت إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحيات الزكيات المباركات والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تأمل فيها وأبصرها بقلبك. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر عمره المبارك بل الرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلامه. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، بكافي المخاطبة استحضارا له عليه صلوات الله وسلامه. في ماذا؟ في صلاتك، في صلتك بربك. هذا أمر تفنى دونه العبارة. ثم بعد ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا قلت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ختم الصلاة بهذه المسكية المحمدية، ختم الصلاة حتى تعرج، حتى تؤهل أن تعرض على رب العالمين. والصلاة فرضت متى؟ فرضت هنالك في الملأ الأعلى، فكأنما قيل له عرجنا بك فخذ معك معراج أمتك عليه صلوات الله وسلامه. وهذه المعراجية لا تتم إلا على درج الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي يصلك بالله رب العالمين، وهو الذي يوصل به عملك لله رب العالمين. ولذلك من أصول الإسلام وآكد أحاديثه التي عليها قطب الرحى ثلاثة أحاديث، وقيل أربعة وقيل خمسة، منها حديث الصحيحين، حديث أمنا رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحداث ماذا؟ زيادة على ما جاء به سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختراع طريقة يبتغي بها الإنسان الوصول إلى رب العالمين، فيبطل الله عمل ذلك الذي يخترع هذه الطريقة. لماذا؟ أنت تختار ما لم أختره للمختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كان إبليس يفرح بالبدعة. لماذا؟ لأن البدعة اختراع يضاهي الطريقة الشرعية. ما الطريقة الشرعية؟ الطريقة النبوية المحمدية عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم بها بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك عليه الصلاة والسلام. فإذا ما ارتأى العبد أن هنالك ما هو أضوء وما هو أرحم وما هو أرفق وما هو أيسر وما هو أوصل لله رب العالمين بعيدا عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه يكون خاطئ طريق الجنة، لأنه هو الموكل بالإيصال لله. فلا وصول إلى الله إلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمهما رأيت من مخترع أدعية أو طرقا أو مشيخة أو زخارف يلوكها في لسانه، يعتقد أن هذه الزمزمة وهذه الأحرف المبهمة تجعل له خصوصية عند رب العالمين، فاعلم أنه أظلم. وإن رأى نورا يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أما نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنعم النظر، أنعم، انظر معاملة ربنا له. لا يرتضي صلاة عباده حتى يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فتزعم أن لك صلة أخرى بالله رب العالمين تكون أجنبية عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا راجل عيب، عيب. لست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أرحم بنفسك التي بين جنبيك، أقول بنفسك، منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن زعم أنه يرتضي لنفسه رحمة لم يأتي بها الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أغرق وأسرف في الضلال. يلح رب العالمين على ذكره ثم يوم القيامة. كذلك في أقضية الناس وفي أدعيتهم في أنكحتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إذا استعجم على إنسان شيء من مصاعب الحياة وكدرها، فاستفتحه بإقليد الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنه يقول لربنا: أما أنا فحسبي عجري وبجري، لكني لا آتيك وحدي يا رب، آتيك ويدي وقدمي خلفه صلى الله عليه وسلم، ويدي في يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أجري على لساني الألفاظ التي جرت على لسانه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم القيامة في البرزخ يسأل العبد مسائل منها مسألة خاصة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله هذا أمر عجيب عجيب جدا، أريدك أن تعيد النظر فيه مرارا وتكرارا حتى يورق في نفسك شيء من المحبة. حسب الإنسان أن يشهد لله أنه لا إله إلا هو خلاص أدخل الجنة؟ لا، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ سبحان رب العالمين، لا أرضى حتى أسمع فيه ما أرضى، لا أرضى عنك حتى أسمع في عبدي ورسولي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أرضى. فإذا كان العبد موافقا ونسأل الله عز وجل ذلك فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا فتحت له رياض الجنة. ثم بعد ذلك يوم القيامة أتعجب والله من شأنه عليه صلوات الله وسلامه. أولا لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته إلا أني خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. ثم ماذا؟ ثم ينظر في حال المساكين، فالمسكنة تكون في المال وتكون في الأعمال. فقال حقت شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر لأصحاب الخصاصة في أعمالهم، هؤلاء يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحت الإذن الإلهي سبحانه وبحمده. الناس في هول يوم القيامة وشغله عليه صلوات الله وسلامه أمته، إن جاء الناس حفظهم وإيواؤهم إلى رحمة رب العالمين سبحانه وبحمده. سبحان الله سبحان الله. فلو أنك فليت حديث الشفاعة وحديث يوم القيامة فنظرت تجده عليه الصلاة والسلام سعاء في حوائج الناس سبحان رب العالمين، في هذا الموقف الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيذهبون متتابعين في الحديث الذي تعلمون إلى الأنبياء كلهم حتى يصلوا إلى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أين أنتم من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى السيد المقدم والنبي المعظم عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وبيان قدر الإنسان عند الغضب يكون أعظم بيان لمنزلته. لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المرأة المخزومية عندما سرقت، من اصطفوا لكي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحب بن الحب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فماذا فعل؟ هذا الحب نقيمه في موطن الشفاعة لامرأة سرقت، ارتقي من هذا المشهد ولله المثل الأعلى. كل الأنبياء يقولون على نبينا عليهم صلاة الله وسلامه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، مثله قبله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. نفسي نفسي، فمعنى ظهور قدره وبروز نوره وأثره وفضله على العالمين في موضع الغضب العظيم معنى لا يدركه أحد من المخلوقين. أحوجهم الله رب العالمين سبحانه وبحمده إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل آخر ذهابهم إليه عليه الصلاة والسلام. فيذهب فيسأل ربه سبحانه وبحمده بعد زجل الثناء والمحامد التي سنقف عندها إن شاء الله رب العالمين، ليسأله في أمته، يسعى في حوائج الناس، يقف فيسقي الناس عند الحوض عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وحتى من يحلأ عن الحوض يبعدون يسألوا يا ربي أصحابي يا ربي أصحابي، يقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أصحابي يعني في ظاهر الأمر من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير سبحان رب العالمين، أي بعدا بعدا. ثم يقف هو على متن الجسر عليه الصلاة والسلام على رأس الجسر، فيظلل الجائزين الجسر بأدعيته ورحماته ويؤنسهم بمرآه كما سلف معنا عليه الصلاة والسلام. أي رجل هذا الرجل؟ لم أجد فيه موضعا لانشغال بنفسه أبدا، كل شأنه أمتي أمتي، لا أسألك فاطمة، لا أسألك، أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم.